ملخص كتاب الغزو الفكري وأثره على عقل وقلب المرأة المسلمة من أخطر.com لمؤلفه رفعت محمد مرسي طاحون. فكر المجتمع ما هو إلا انعكاس عن الثقافة الغالبة لهذا المجتمع، معبراً عن مرجعيته التي اتخذها. لذا كان الغرب مستهدفاً كل مظهر حضاري أو ثقافي أو ديني، ثم الأفراد أنفسهم لهدم كل أساس فكري يعبر عن دينهم الإسلام في المجتمع الإسلامي. وأكثر ما ركز الغرب مجهوده تجاهه كانت المرأة وتحريرها، حتى أصبح أشبه بالغزو الفكري والثقافي لها واحتلالها. وله تأثيرات أيضاً بمجالات أخرى، فقد ذكر اليهود في بروتوكولاتهم: علينا أن نكسب المرأة، ففي أي يوم مدت إلينا يدها ربحنا القضية. أولاً، الغزو الجديد. كل الحروب تتكون من طرفين مسلحين بعدة أسلحة، الهدف منها هزيمة الطرف المقابل. لكن هناك نوعاً آخر من الحروب، أي الحروب الفكرية التي في ظاهرها تتبنى قضية ما، لكن هدفها هو احتلال المجتمع سواء فكرياً أو اقتصادياً أو عسكرياً وهكذا. ومن وقت نزول الدين الإسلامي وهو في حروب شتى عليه لإخراج معتنقيه منه وتشتيتهم، وكان الغزو الصليبي هو أول المخططين لهذا بغزو فكري جديد يستهدف ثلاث مراحل: الاستشراق ثم التبشير، أي التنصير، ثم الاستعمار كما ذكر الكاتب. وأصعب أنواع الحروب هي الحروب بأهداف خفية، لذا مثلما يستعد الطرف الآخر وجب على الطرف المقابل دراسة خطته لإعداد العدة بالمواجهة والتحصين لأصحاب الفكر القوي والضعيف بشكل خاص أيضاً. وأولى مراحل هذا الغزو كان الاستشراق كما ذكر الكاتب، واندرج تحت هذا المصطلح المستشرقون، وهم علماء يدرسون التاريخ الشرقي والإسلامي ويتعلمون الإسلام واللغة العربية. وقد انقسموا إلى طرفين: طرف قال كلمة حق في الإسلام، وطرف آخر هدفه هدم الإسلام ليستعيد قومه الذين تركوا المسيحية واعتنقوا الإسلام. وقد ذكرهم الله عز وجل في كتابه وقال: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. سورة البقرة الآية 109. واستهدفوا البحث عن ثغرات الضعف في الإسلام ومهاجمة المسلمين بها، ومنها كانت المرأة، وأن الإسلام يدعو لسيطرة الرجل على المرأة وحرمانها من المساواة به في الإرث والتعدد بالزواج ودورها كعاملة بالمجتمع وغيرها من الشبهات التي لا أساس لها من الصحة. ولو عاد كل عاقل لوجد دليلاً أو رداً قوياً صريحاً على كل شبهة، ولكن كان من المؤسف سياق كثير من المسلمين وراء هذه الشبهات، بل أيضاً أصبحوا منصرين يدعون إلى ترك الإسلام واعتناق المسيحية. وقد قال المستشرق المعتدل بريستيد عن المستشرقين: إن المستشرقين يريدون قتل حضارة الشرق عمداً، لأنهم يريدون إخفاء الحقيقة. ثانياً، احتلال المرأة المسلمة. استهدف المستشرقون والمنصرون المرأة المسلمة لتشكيكها في دينها وحقوقها وواجباتها. فقد قال جان بول رو: إن التأثير الغربي الذي ظهر في كل المجالات يقلب المجتمع الإسلامي رأساً على عقب، ولا يبدو في جلاء أفضل مما يبدو في تحرير المرأة. فقد علموا أن أكثر عامل لهدم المجتمع الإسلامي هو المرأة المسلمة، فعمل المنصرون على تبشيرها لاستعمار فكرها، فجعلوا كل مجهوداتهم في تجهيلها بدينها، فسعوا لإنشاء مدارس الراهبات لتربية بنات المسلمين. وقد قال المبشر اللامي حول هذا الأمر: إن التربية المسيحية أو تربية الراهبات لبنات المسلمين توجه إلى الإسلام داخل حصنه المنيع الأسرة عدواً لدوداً وخصماً قوياً لا يقوى الرجل على قهره، لأن المسلمة التي تربيها مسيحية تعرف كيف تتغلب على الرجل، ومتى تغلبت هكذا أصبح من السهل عليها أن تؤثر في عقيدة زوجها وحسه الإسلامي وتربي أولادها على غير دين أبيهم. وفي هذه الحالة نكون قد نجحنا في غايتنا من أن تكون المرأة المسلمة هي نفسها هادمة الإسلام. وتوسعوا أيضاً في إنشاء مدارس كمدارس الغرب مختلطة بتعليم لا يناسب الفتاة المسلمة وغير مهتم بدينها وبمنهج غربي. وانتشر تعلم اللغة الإنجليزية للمساعدة على طمس الهوية الفكرية، كل ذلك بخطة محكمة مزينة ظاهرها التعليم وباطنها الجهل والانحلال الفكري والأخلاقي وطمس الدين الإسلامي ونزعه من نفوس النساء المسلمات. ومن المؤسف بالفعل ما وقعت فيه الكثيرات منهن متشبهات بنساء الغرب في التزين والانحلال الأخلاقي وخلع الحجاب والتبرج والاختلاط وتعلم الغناء والرقص ورفض الزواج أو دور الأمومة، ثم انتشار الشذوذ الجنسي وأسرة الأم العزباء بطفل متبنى أو ابنها لكن دون أب شرعي. وأيضاً استهدف الشاب المسلم حيث وقع في الإباحية ونزعت من قلبه الغيرة على نساء بيته، فسمح لهن بالتبرج والخروج لكل الأعمال دون ضوابط شرعية لا في الزي ولا في القول والفعل. وانتشر تعاطي المسكرات والمخدرات والعلاقات غير الشرعية. ثالثاً التغريب. استغل الغرب كل الفرص الممكنة لهدم الإسلام من خلال قضية تحرير المرأة التي استخدمها كستار لزرع ثقافة الانحلال الفكري والأخلاقي عن الإسلام، وهدم مفهوم الأسرة المسلمة وتربية الفتاة المسلمة على الأخلاق الإسلامية. وقضوا على ذلك من خلال الانتشار في التعليم ووسائل التواصل الاجتماعي والتلفاز ونشر ثقافتهم الغربية المنحلة التي ظهرت نتائجها السيئة بالأطفال بعدها والمراهقين والمرأة خاصة. ولم يكن أبداً الإسلام ظالماً للمرأة أو مهدراً لحقوقها، بل على النقيض، لأن المجتمع أصبح بعيداً كل البعد عن تطبيق الشريعة الإسلامية، وأصبحت المرأة معرضة لظلم واضطهاد شديدين، فاتخذوا من كل هذا منفذاً يصلون به إلى المرأة ومناداتها بتحريرها من قيعان الظلم والخروج من الإسلام والمساعدة للقضاء عليه. كل ذلك ظهر في العصور الحديثة تحت مسمى التغريب. فما التغريب إذن؟ هو مصطلح ظهر حديثاً نتيجة التطور الحضاري والثقافي بالمجتمعات الغربية التي سعت لتغيير وطمس باقي ثقافات الأمم وبخاصة الأمة الإسلامية وإبعادها عن دينها بوسائل وطرق متعددة وإبدال فكرها وثقافتها وعقيدتها، وسعوا في ذلك بجهود مادية ومعنوية ضخمة، وكان من ضمنهم المنصرون الصليبيون، فخططوا لوسائل مختلفة للإقناع ليجروا تغييراً داخل عقول وقلوب المجتمع، وتحت شعارات كثيرة منها العلمانية والحرية والفردية وتحرير المرأة وهكذا، وكلها لها نفس الهدف الواحد وهو القضاء على دين المرأة المسلمة وهدم الإسلام وطمس هويته. وقد قال الكاتب معلقا: لقد نشأ جيل من المسلمين كافر بأمته مؤمن بحضارة الغرب، وقد تلقت المرأة تعليمها في مثل هذه المدارس بعد أن تهاون المسلمون في إنشاء مدارس للنساء تسير النظم التعليمية الحديثة مع المحافظة على العقائد والأخلاق والآداب والقيم الإسلامية. فماذا كانت النتيجة؟ نشأ جيل من الفتيات المسلمات اللواتي تربين تربية غربية وتعلمن تعليما غربيا منهجا وأسلوبا لا يربطهن بالإسلام سوى ما كتب في بطاقة الهوية. رابعا، العلمانية. العلمانية مصطلح ظهر في الآونة الأخيرة أيضا، مشتقا من عدة مصطلحات إنجليزية بمعنى لا ديني أو بلا عقيدة أو شخص لا يعتنق دينا بعينه، وقد ظهر نتيجة سيطرة الكنيسة على الدولة وعلى دول أخرى بالتحالف مع مستعمرين ظالمين. وظهرت الإعدامات وصكوك الغفران والسجون ومحاكم التفتيش، فظهر كثورة لدفع كل هذا نتيجة الاستبداد والظلم. لكن العلمانية تقتضي شروطاً ووسائل لتطبيقها، وهو فصل الدين عن الدولة، فكانت سرعة انتشاره في الغرب أكبر من الشرق، فقد نسوا أن الإسلام دين شرعي أنزل ليطبق، فهو منهجية حياتية وأخروية لا يمكن فصله، وليس هناك داع لفصله. فلم يسبق تعرض رجال الدين الإسلامي للاضطهاد والظلم كما ظهر في أوروبا مع رجال الكنيسة، لذا حرص الغرب على نشره في المجتمع الإسلامي بعدة طرق. وقد بدأ ذلك بالتعليم، حيث تم الفصل بين طالب العلم والتعليم الديني والسخرية من طلبة العلم الديني وأساتذتهم، وظهر الابتعاث إلى دولة غير مسلمة للتعليم الحديث تعليماً دون دين، فيزيده جهلاً بدينه وقيمه الإسلامية، ويكتسب قيم الغرب في المأكل والمشرب والملبس مبهوراً بهم، فيعمل على تقليدهم وتعليم من حوله بثقافتهم، كما قال مورو بيرجر في كتابه العالم العربي اليوم. فبينما يترك الحكام الغربيون منطقة الشرق الأدنى، تتحول هذه المنطقة فتصبح أكثر غربية، ويواجه الزعماء العرب طريقين، فهم يطردون الغرب سياسياً ويسحبون الكتل الشعبية إلى الغرب ثقافياً. ومن هؤلاء الأشخاص رفاعة الطهطاوي وقاسم أمين وطه حسين، فهؤلاء شكلت ثقافتهم بثقافة غربية فنشروها، وأيضاً انتشار المدارس الغربية في البلاد العربية ونشر الاختلاط في التعليم والعمل لهدم عقيدة المسلمين ونشر دعاوى التحرر وخلع الحجاب، فاستهدفوا المرأة من خلال الإعلام والمجلات التي تنشر الموضة ودعاوى اتباعها ومعايير الجمال والتبرج والهجوم على الحجاب والمحجبات وتمجيد الراقصات والممثلات، فأصبح كل ذلك قيماً وأمثلة للمرأة المسلمة تتأثر بها، وفتحت مجالات في التعليم والعمل للمرأة لا تناسب فطرتها ولا دينها. خامساً، آثار الغزو الفكري في المرأة المسلمة. وجدت حركات كثيرة لهدم العقيدة الإسلامية، ومنها الصهيونية والماسونية، وقد تحدث الكاتب حولهم عما ذكر في السجلات الماسونية الصادرة عام 1904. يعتبر اليهود والماسون معاً الأبناء الروحيين لبناء هيكل سليمان، والماسونية التي تزيف الأديان الأخرى تفتح الباب على مصراعيه لإعلاء اليهودية وانتصارها. فالصهيونية هي قوى خطيرة حيث تجمع تحتها كل أصحاب التعصب العنصري القائم على تعاليم التوراة، مدعين أن الله سبحانه وعدهم بملك عظيم واستخلافهم هم فقط، فيسعون للسيطرة على العالم بناء على ذلك، محملين بالغرور العنصري لذواتهم. فكان من مظاهر غزوهم الثقافي للعالم استغلال الإعلام والصحافة لنشر ثقافتهم وتعاليمهم عن طريق الفن والغناء والأدب السافر من خلال الفجور والميوعة والأزياء الفاضحة ونشر الخلاعة والمشاهد الجنسية، فيعتادها الشباب والفتيات ويحاولون تقليدها اتباعاً للموضة. ويرونها فناً هادفاً ومتقدماً يعبر عن التقدم الحضاري والثقافي للدولة ونشر الترفيه والتفاهة والترف المادي والنرجسية وكثير من المفاهيم المخالفة للعقيدة الإسلامية. وللأسف نجح كثير من الخطط الصهيونية، فالمرأة المسلمة حديثاً أصبحت بلا هوية بملابس فاضحة، وخلعت حجابها وخالفت الإسلام واتبعت سبل الاختلاط وفقدت حياءها، وتم هدم مكانة الأسرة المسلمة فعادت إلى الجاهلية دون دراية منها، وانتشرت الإباحية والخمر في المجتمع دون رادع، كما دعوا المجتمعات إلى إلغاء الزواج ونشر العلاقات الجنسية غير الشرعية بين الجنسين والشذوذ وتحديد النسل والمطالبة بمساواة الرجل والمرأة في كل شؤون الحياة. أما الماسونية فهي جماعة من اليهود يعادون جميع الأديان وبخاصة الإسلام، وهم جمعية سرية لم تعرف إلا حديثا، وهي نتاج للصهيونية، وهم يكفرون بالله عز وجل ورسله أجمعين، ويعملون على إسقاط الحكومات الرسمية غير اليهودية ونشر ثقافات الانحلال الفكري والأخلاقي وهدم المبادئ الدينية، وهي ذات أهداف سياسية أغلب المنتسبين إليها أصحاب مكانات عليا في الاقتصاد والسياسة والعلم. وقد قال أحد زعماء الماسونية يوبه: تأكدوا تماماً أننا لسنا منتصرين على الدين إلا يوم تشاركنا المرأة فتمشي في صفوفنا. وختاماً، المنهج الإسلامي دين قيم، فقد أنزل لكل مكان وزمان، فهو دستور شرعي، فإذا طبق لن يتعرض أي مجتمع للضعف والوهن أو الاستغلال عن طريق الدعاوى الزائفة، ويجب ألا تنسى ذلك بالأخص المرأة المسلمة، حيث هي الهدف الأهم لدى كل القوى المضادة والعدائية ضد الإسلام، فهم يستغلون كل الضعف الذي أصاب المجتمعات الإسلامية والجهل الذي استهدف المرأة في مدرستها وبيتها، فيجب أن تستعيد قيمتها وتضبط شخصيتها من خلال تعاليم الدين الإسلامي.